ذكر أعمار أنبيائهم 300 سنة 400 سنة 700 سنة، وكان الأمر قبل ذلك أكثر. وكل هذه الأعمار عندما احتضروا وصلوا للموت ذكروها وكأن الإنسان كان في حلم، نسي كل ذلك على طوله. وسبحان الدائم الذي لا أول لا ولا آخر لا، سبحانه سبحانه. فما متاع الحياة الدنيا إلا قليل، قال تعالى إلا تنفروا يعذبكم، إلا تنفروا، إلا أن تنفروا، يهددنا الله ويتوعدنا إذا نحن لم نقاتل، إلا تنفروا يعذبكم الله عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هدد أجدادنا وصحابة نبينا، والتهديد سيبقى قائما، ونحن نعاقب عليه اليوم كما عوقب أسلافنا بنفس ما قاله تعالى إلا تنفروا، إن لم تنفروا، إن لم تنفروا تقاتلوا تخرجوا للجهاد يعذبكم عذابا أليما. زيد ويستبدل قوما غير. العذاب الأليم هو الذل والاستعباد والاستعمار والاحتلال، وهكذا عندما لم نقاتل عدونا وعندما لم نقاتل الكافرين كافة كما يقاتلوننا كافة، قاتلونا كافة وأخذونا من أطراف الأرض، وحقت فينا نذارة نبينا صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى أقصعتها. قيل يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم كثير، نحن اليوم مليار. قال هذا والمسلمون لا يتجاوزون بضع آلاف، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عندما يأتي السيل ويأتي المطر ويأخذ أوراق الشجر اليابسة في يوم الخريف وما إلى ذلك من تبن وما إليه، أصبح المسلمون كما وصفنا رسول الله قبل أن نوجد كهذا الخشاش من الأرض الذي لا يذكر، سيل قليل يأخذه، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لما؟ لحبكم الدنيا وكراهيتكم للموت، والموت لاحقكم. هذا تفسير مني، وهذا الذي يهددنا الله به، ذا بيان للآية إلا تنفروا يعذبكم الله عذابا أليما بالذل والهوان وأخذ المال واستباحة الأعراض وخراب الدين، وكل ذلك قد وقع، هذا في الدنيا، ولعذاب الله أشد وأنكى. إلا تنفروا يعذبكم الله يعذبكم عذابا أليما مؤلما موجعا. وهل هناك أشد ألما وعذابا من أن يحكمك يهودي عذرا قذر وسخ غضب الله عليه وعلى آبائه من قبل وإليه إلى الأبد، يتبعك بالعصا كما يعرضون علينا أحيانا على الشاشة بما تشميز منه النفس وتتألم له النفوس، يحكمك عابد بقرة عابد وثن عابد عيسى ومريم، وتقبل هذا ولا تريد قتالا. اليهود شرذمة من حقراء الأرض، نحن اليوم في الدنيا أغنى دول الأرض، نعد مليار من البشر، ماذا صنعنا؟ تركنا القتال، تركنا الاستنفار، عشنا لبطوننا كهوام الدواب، عشنا لفروجنا كالقردة والخنازير، تركنا ذلك لأعدائنا ليقاتلونا به. وصدق الله تعالى وقد صح فينا نذارته إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وأن هناك أشد من هذا العذاب وهو عذاب الدنيا فقط، ويستبدل قوما غيركم ينذرنا الله يوشك أن تنتقل أمة إلى أمة قد تكون كافرة في محل المؤمنة كما حصل في الأندلس وكما حصل في فلسطين وكما حصل في لبنان وكما حصل في الكثير من ديار المسلمين في الأرض وما روسيا ومن تحتها من المسلمين وما الصين ومن تحتها من المسلمين والمثال لا يخصص إلا المثال الشاخص المجسم لتفسير هذه الآيات ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا لا ينفع الله عبادتنا ولا يضره كفرنا والله لو أن أولكم كما في الحديث القدسي وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا والله لو كان أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا ولكنها أعمالكم وفيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه صلى الله عليه صلى الله على نبينا ما ترك شيئا مما ينفعنا إلا وعلمنا إياه وما ترك شيئا مما يضرنا إلا وحذرنا منه وعلمنا إياه كذلك ولكننا نحن أبينا إلا المعصية والجحود والخلافة وذنوبنا على أنفسنا ويستبدل قوما غيركم وقد يكون الاستبدال إلى خير يكون أبناؤنا وأحفادنا هم الأمة الصالحة المؤمنة التي يدين الله بها ليستدرج الكافرين فيبطش بهم ويؤدب المسلمين ليعودوا إليه وذلك بين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم لا يخافون لا من صاحب ذرة ولا من صاحب درجنية عندما يقولون الله أكبر الأكبر من كل كبير كما قدر جل جلاله على البطش بفارس والبطش بالروم مع النبي وليس معه إلا بضعة أفراد القادر على ذلك لا يزال حيا قادر جل جلاله على سحق روسيا وأمريكا معا وإتباعهم بسلفهم الكافر من فارس والروم وأمثالهما ولم يكونوا يوما ليعجزا ربهما ولكن الله يريد أن يؤدبنا لنرجع إليه إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا ثم يجمع الكل فيرميهم ويقذف بهم في جهنم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير الله قادر على أن ينصر عباده المؤمنين وحبيبه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدونكم يا مهاجرين ويا أنصار هو القادر على أن يهلك الكافر وهو في مكانه ولكن الله ابتلى بعضنا ببعض وجعل الدنيا دار بلاء كالمدرسة للأطفال من أمر فنجح جاء يوم القيامة وشهادته في يمينه وكتابه في يمينه ومن رسب للمعصية والخلاف والكفر جاء وكتابه في يساره شهادته في الشمال معناه أنه خاسر راسب ولكن لو أراد الله غير ذلك لفعل ولكنه الاختبار والابتلاء ولا مفر منه وليست الدنيا خالدة ولا هي الجنة على وجه الأرض ولكنها دار ابتلاء للامتحان والاختبار وهي المجاز للآخرة والبرزخ قال تعالى إلا تنصروه إلا تنصروه وقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يقول تعالى إن لم تبذلوا أرواحكم وأموالكم وكل نفيس عليكم لنصرة ديني إذ في نصره نصر الله والإسلام نصر الله والمسلمين إلا تنصروا محمدا صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. يقول تعالى إن لم تنصروه فاعلموا واذكروا وعودوا للتاريخ القريب فقد أخرجه من أرضه الذين كفروا فريدا ليس معه إلا شخص ثاني اثنين. ومع ذلك الكفر إلب علي يعيش في مدينة كافرة إذ ذاك بين قوم كافرين أعداء المؤمنون من أصحابه أرسلهم البعض إلى الحبشة في الهجرة الأولى والبعض إلى المدينة فبقي وحده مع شيخ كبير ومع ولد مع شاب هو علي ومع شيخ وأبو بكر ترك الولد على فراشه وخرج مع الشيخ ليهاجر بنفسه ودينه إلى ربه إلى المدينة المنورة وهو ثاني اثنين ليسوا إلا اثنين قد نصره الله نصرا عزيزا مؤزرا نصره بما لا يكاد يخطر ببال نصره بأضعف شيء على الأرض العنكبوت نصره بهذا الطائر الذي نراه يجول ويطير أصبح محرما صيده في هذا البيت بيت الله الحرام إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين حال كونه ثاني اثنين لا جيش ولا أمة ولا كراع ولا سلاح إذ هما في الغار فروا بدينهما وبحياتهما لدين الله إلى أن اضطروا ليختفوا في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه وكان صاحبه وهو أبو بكر في غاية ما يكون من الخوف والهلع والرعب لا على نفسه ولكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن وكان قد حزين لما؟ إن الله معنا ومن كان الله معه لا يخاف من سماء ولا أرض لا يخاف من جميع قوى الكون. ولذلك المسلم الذي شعاره الله أكبر في كل حركات يومه هو الشعار المعلن في الأذان هو الشعار المعلن في الإقامة هو الشعار المعلن في الصلاة الله أكبر. من كان هذا شعاره ومن كان هذا عقيدته ومن كان هذا يقينه كيف أخاف أحدا في الأرض لا يهوديا ولا نصرانيا ولا قنبلة ذرية ولا هيدروجينية. فالله الذي نصر محمدا بمفرده وليس معه إلا شخص ثان كان على غاية ما يكون من الخوف والهلع فبقي وحده فأخذ هو يطمن الذي معه ويقول له لا تحزن وهو في بلاد كافرة مع قوم حاقدين ناقمين كافرين ولم يجد مكانا يختفي فيه إلا غار لا يستطيع فيه أن يمد رجليه ولا يستطيع فيه أن يقف بقامته الهيفاء الكاملة. ومع ذلك لم تنصروه فنصره الله ومن نصره وهو ثاني اثنين أليس قادرا على أن ينصره اليوم ومعه الآلاف الآلاف؟ بلى ولم ينصر الملايير اليوم من المؤمنين لأنهم ما أرادوا نصرا ولا أرادوا ربا ولا أرادوا نبيا ولا أرادوا هداية فوكلهم الله إلى أنفسهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قصة هذه الآية الكريمة هي قصة الهجرة النبوية، والهجرة النبوية عندما زاد كفار قريش من أحقادهم ومن تواطئهم ومن مؤامراتهم بما قصه الله علينا من قبل في سورة الأنفال في نسق متكامل، عندما قال لنا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كانوا عندما عجزوا كانوا يستحون منه ويهابون أبا طالب ويهابون أم المؤمنين الأولى خديجة، فمات معا في عام واحد، سماه صلى الله عليه وسلم عام الحزن، ليبقى محمد عبده وحبيبه وخاتم الأنبياء ليس له إلا الله، ولينظر هل سيغنيه ربه عن كل الناس أو لا يفعل. بلى قد فعل ونصره وأيده وعززه نصرا عزيزا مكرما مؤزرا. عندما تآمروا في الندوة هذه التي بين الصفا والمروة كانت، فأخذوا يتآمرون كما ذكرنا من أسابيع مضت بين أن يقتلوه أو يعذبوه أو يسجنوه أو ينفوه من الأرض، تفاصيل ذلك مضت. فأمر بالهجرة بعد أن قدم أمامه أصحابه إلى المدينة. كان أبو بكر يريد الهجرة قبله إلى الحبشة، فقال له صلى الله عليه وسلم: انتظر ولعلي أن أهاجر. قال: أتهاجر يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: الهجرة يا رسول الله معك؟ قال: نعم. لا إله إلا الله، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. فكان ثاني اثنين إذ أخرجه كفار من مكة المكرمة وقد تواطؤوا على قتاله والمؤامرة والمؤامرة على حياته وسجنه ونفيه بما مضى كل ذلك مفصلا في حينه. إذ اضطر وقد أخرجه قومه كانوا سببا في إخراجه وقد تآمروا عليه حتى ترك مكة مسقط رأسه ومنزل الوحي عليه، فذهب إلى المدينة المنورة مختفيا 3 أيام في غار ثور فرارا من بطش الأعداء وانتظارا لأن تنتهي ثورتهم من الحقد والتآمر، ليتابع سيره ورحلته وهجرته إلى طيبة الطيبة. إذ أخرجه الذين كفروا قريش عشيرته وأهله، خرج حال كونه ثاني اثنين لم يكن معه جماعة ولا جيوش ولا عدة ولا عدد، ومع ذلك نصره الله وأيداه وعزراه: بلا جموعكم ولا حاجة إليكم، وإنما ذلك ابتلاء من الله لكم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ ذهب للغار مختفيا فرارا من ظلم الظالمين وكفر الكافرين، وبقي فيه 3 أيام. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما، إذ الأول والثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني معه، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. وكان الصاحب الذي قال له ذلك هو أبو بكر الصديق بن أبي قحافة بإجماع المؤمنين وبإجماع العلماء ومن فسر الآية، لم يختلف في ذلك أحد لا من أهل السنة ولا من المبتدعة. أن الذي خرج معه وذهب وإياه مصاحبا للغار ثلاثة أيام كان أبا بكر، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، خاف أبو بكر على نبي الله صلى الله عليه وسلم ولم يخف على نفسي، وقد جاء الطلب مسرعا ليأخذوه ويأخذوا أبا بكر بما أنذرت به كفار قريش من جاءها بمحمد وبأبي بكر صلى الله عليه. له ديته 100 ناقة جاء به حيا أو ميتا، وكذلك أبو بكر. فكان يقول أبو بكر وهو في الغار لرسول الله عليه الصلاة والسلام: لو نظر أحدهم إلى مواطئ قدمه لرآنا. وكان في خوف على رسول الله وليس في خوف على نفسه، فقال له عليه الصلاة والسلام مما حكاه الله عنه: لا تحزن، إن الله معنا. وكيف بمن يكون الله معه؟ معهما بنصره، بتأييده، بتعزيره، بتعزيزه. ومن كان الله معه لا يخاف أحدا مطلقا في الأرض ولا في السماء، لا يخاف إلا الله جل جلاله. وأنزل سكينته عليه وهو في الغار حزين أبو بكر، مطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يطمن به أبا بكر ويعيد إليه ثقته بالله وبنفسه، وأن لا تخف لا على نفسك ولا علي، فالله ناصرنا والله معنا بتأييده ونصره. فأيده فأنزل السكينة عليه الاطمئنان وسلامة القلب وثلج اليقين مما كان به متأكدا دون أي خوف ولا رعب ولا جزع، بأن الله ناصره ومعمن على أعدائه أن يصلوا إليه ويعرفوه ويتناولوه بما أرادوا من حقد وعداوة وأذى. فأنزل الله سكينته عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال ابن عباس: فأنزل الله سكينته، أي على أبي بكر، عليه أي على أبي بكر. أما رسول الله فكانت السكينة لا تفارقه، والسكينة على رسول الله هي على أبي بكر، إذ السياق لا يخرج عن كون المتحدث عنه إلا تنصروه، أي رسول الله. فأنزل سكينته عليه، أي رسول الله، إذ يقول لصاحبه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيده بجنود لم تروها، أيده بالملائكة، كانوا يثبطون عنه ويخوفون أعداءه الذين خرجوا في أثره وفي قصصه ليصلوا إليه، فخوف. فكانت الملائكة تظهر لهم في صور بشر أو في خواطر تخطر لهم بالبال بما ينفرونهم ويرعبونهم أو يؤيسونهم من الوصول إليه، خاصة وقد وصلوا للغار فوجدوا على فم الغار قد نسجت عليه العنكبوت وباضت عليه الحمام ونبتت فيه الثمامة القرع الدباء التي كان يحبها صلى الله عليه وسلم طعاما وأكلا، ويقال لها في المغرب القرع الشريفة. ولما شرفت؟ لأن الله شرفها بإنباتها على فم الغار تضليلا لهؤلاء الذين يسألون عن رسول الله يريدون البطش به، حتى إذا جاءوا للغار وقد أرسلوا القصاصين الذين يدركون الأثر بالقدم، قالوا: هنا انقطع الأثر، وهذه الحمامة التي باضت تدل على أن هذا المكان فارغ من زمن، وما نسج العنكبوت إلا وبقي فارغا لم يدخل أحد منذ سنوات، وما نبت هذا القرع العريش الذي يمتد ويتطال إلا وقد مضى عليها شهور، فذهبوا آيسين بينه وبين أنفسهم، وإلا فكما قال أبو بكر لو نظروا إلى مواقع أقدامهم لو رأوا رسول الله في الغار صلى الله عليه وسلم ولا رأوا صاحبه، ولكن الله عماهم وأبعدهم بالملائكة الذين تجمعوا كبشر من هنا ومن هناك يبعدونهم ويقولون لهم لو كانوا في الغار لما باضت الحمام ولما عشعشت ولما نسجت العنكبوت ولما نبتت هذه الثمامة. وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، كلمة الذين كفروا أي الشرك أي الكفر، جعلها الله سافلة تداس بالأقدام، أو كلمة الذين كفروا ما كانوا يريدون من ارتهال لرسول الله وقبض الله ونفي وعدم السماح له بالخروج عن مكة إلا معذبا مقيدا، فرد الله مكرهم وأذاهم وكيدهم في نفوسهم، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، كلمة الله لا إله إلا الله هي دائما المظفرة دائما العالية، وقد فسرت بكلمة الله هنا هي كلمته ووعده في نصر رسوله ونصر دينه ونشر الإسلام، فكان الوعد بنصر رسول الله والإسلام هو الكلمة العالية، وقد تم ذلك كذلك، وكانت كلمة الكفار بالبطش برسول الله والقضاء على دينه هي السفلى التي لم تنجح ولم يكن لها شأن، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم، عزيز لا ينال، عزيز لا يطاول، من نصره الله لن تستطيع قوة في الأرض الوصول إليه بحال من الأحوال، حكيم في أقواله وأفعاله، يضع الأمور في محلها وأمكنتها مما يرى الله حكمة لكل ذلك سبحانه وتعالى. هذه الآية قصتها هي هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة يوم الاثنين في أول شهر ربيع الأول، ووصل للمدينة المنورة في يوم الاثنين اليوم الثاني عشر من ربيع الأول في اليوم الذي ولد فيه، ويوم الاثنين هو يوم كريم على الله، هو يوم مما اصطفاه الله من بين الأيام، فقد سئل صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وكما في مسند أحمد وكما في موطأ مالك وكما في مسند ابن زنجوية، يقول أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه جاء أعرابي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأله عن صيام يوم الاثنين، فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه ويوم هاجرت فيه ويوم سيموت فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقصة بإجمال، وإلا فقد مضى بعضها في أواخر سورة الأنفال وبداية سورة التوبة، لما توفيت السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها توفي عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، سمى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك العام عام الحزن، وكانت قريش لا تزال تداري من رسول الله عليه الصلاة والسلام إكراما لعمه أبي طالب وإكراما لخديجة لمنزلتها ومكانتها بينهم وبين عشائرها. ففي السنة التي توفيا فيها معا تجرأت كفار قريش وأخذت تتآمر وتتواطأ على البطش به وقتله وبما أملوه وسعوا فيه، فاجتمعوا في نادي في دار الندوة ومكانه بين الصفا والمروة، أنشأه جد جده قصي وبقي مكان اجتماع كبراء قريش للتداول فيما يعرض لهم. فعندما عجزوا عن أن يجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبرهان والحجة والدليل ليجيبوه عما كان يقارعهم به حجة بحجة وبرهانا ببرهان، وهو يسفه أحلامهم ويزيف أصنامهم ويصغر عقولهم ويدعوهم إلى عبادة الله الواحد الذي فيما إذا عبدوه سادوا الأرض كما قد حصل بعد ذلك، فكان يقول لهم: قولوا لي كلمة تطأ العجم فيها أعقابكم تسود فيها العالم. فقال له أبو جهل في جمع مشهور: قل أفداك أبي ماهي لنا أن نقول لك كلمة وكلمتين وثلاثة. فقال: قولوا لا إله إلا الله. فجمجموا جمجمة حمر الوحش وعادوا إلى كفرهم وشركهم والإصرار عليه. بعد أن يئسوا تجمعوا في ندوة دار الندوة، فأخذ يقترح البعض قتله صلى الله عليه وسلم، واقترح البعض وضعه في السجن بالسلاسل والأغلال، واقترح بعض تعذيبه بالسياط إلى الموت، واقترح بعضهم إبعاده ونفيه. وفي كل ذلك تخرج أن أصوات ناعبة نابحة تقول: هذا لا يكفي، هذا لا يتم، إلى أن اتفقوا أخيرا على رأي شيطاني أن تتجمع مجموعة من شباب جميع قبائل وأفخاذ العرب ويقدموا جميعا يبيتون رسول الله ليلة من الليال إلى أن يضربوه جميعا ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل، فتعجز بنو هاشم على الأخذ بثأره وإعلان الحرب على جميع العرب، فيضطروا ليخضعوا لأخذ الدية وهم على استعداد قالوا أن يؤدوا الدية مضاعفة مرات، فيما إذا استراحوا من محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم هكذا أملوا. وهذا ما قاله الله لنا فيما مضى وقد بيناه مبينا مفسرا بتفصيل، إذ قال: لا وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أي ليسجنوك ويقيدوك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فتواطؤوا على ليلى يصبحونه فيها فيقتلونه. علم بذلك صلى الله عليه وسلم، أمر ابن عمه علي بن أبي طالب أن يبيت على فراشه ويتغطى بغطائه، فكانوا ينظرون من شقوق الباب الخارجي فيجدون فراش رسول الله منتفخا بما يدل أن تحته إنسانا، كانوا يظنونه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى أن خرج في نصف الليل وقد اتفق مع أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج وإياه، فأعد أبو بكر ناقتين اشتغل بعلفهما 4 أشهر ليهاجرا عليهما. فخرج صلى الله عليه وسلم في الهزيع الأخير من الليل وأخذ بيده حصيات وحفن من رمل فرمى على أعينهم وهو يقول شاهت الوجوه شاهت الوجوه، وإذا بهم يلتلتوي أعناقهم ويسقطون نائمين في الأرض. ريثما مر على أبي بكر وركب وإياه الناقتين وذهب إلى جبل ثور بعيدا بكيلومترات على ضواحي مكة المكرمة، فدخل الغارة وبقي فيه 3 أيام. واتفق أبو بكر مع ولده عبد الرحمن وكان شابا أن يتتبع أخبار قريش ويأتي بها ليلا ليكونوا بذلك على علم وحذر. وكلف عامر بن فهيرة راعي غنمه وإبله أن يأتي بقطيع بأغنام ليشربوا من حليبها إذا نام الناس. واتفقوا مع رجل خريت ماهر في معرفة الطرق القاصية البعيدة عن الناس للسفر إلى المدينة المنورة، فاختاروا رجلا من بني دؤلي، وإذا بهما وقد دخلا. كان الأمر كما قال الله تعالى: خاف أبو بكر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، خاف من العقارب وخاف من الحيات وخاف من الثعابين وخاف من العدو معا. وفي كل ذلك كان يظهر أثر الخوف عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا بنصره وبحفظه وبرعايته. ما كادا يدخلان الغار ويصل فأصبح الصباح، فأشرف على الباب من الشقوق وإذا بعلي يصبح واقفا. فعندما نظر إلى علي كسر الباب ودخل وقال له الشباب الذين في الباب من قبل كفار قريش: أين محمد؟ قال: لا أعلم. ففتشوا البيت فلم يجدوه، فذهبوا يجرون جراية الكلاب والحمور الوحشية يقولون: محمد قد فر. فأطلقت قريش رسلها وكلابها وأعلنوا في جميع قبائل العرب: من يأتينا بمحمد وبأبي بكر فلهما ديتهما كاملة، أتوا بهما حيين أو ميتين وهيهات، ويأبى الله إلا نصر نبيه وتعزيز نبيه ونصر دينه. اختفيا في جبل ثور. ولزيادة التضليل أمر الله تعالى الحمامة فباضت وعشعشت بأسرع حالة، والعنكبوت نسجت بأسرع حالة، والقارع نبت، إلى أن وصل القصاصون من قبل كفار قريش يبحثون عن الأثر فتتبعوه إلى أن وقفوا على باب الغار. فقال القصاصون: هنا انقطع الأثر. فأراد بعضهم أن يهتك هذا النسيج ويكسر هذا البيض ويقلع هذا الذي نبت من القارع، فقال له الآخرون: أجننتم؟ هذا النسيج وهذه الحمامة وهذا النبت يدل على أن هذا قد مضى عليه شهور بل سنوات. فتركوهم إلى أن مضت 3 أيام وعجزوا عن اكتشافهم ومعرفة مكانهم. خرجوا على الساحل عن طريق جدة، عن طريق الشاطئ أقرب ما يكون إلى الطريق الشارع الآن التي نسافر بها على السيارات، إلى أن كادوا أن يصلوا للمدينة. فكان سراقة بن مالك بن جعشام المدلجي جالسا في ندوة مع بعض الناس، وإذا برجل يأتي يقول: رأيت أسودة، أي أناسا يظهرون من بعيد سوادا على شاطئ البحر في طريقهم للمدينة. يقول سراقة: قد علمت أنهم محمد وأبو بكر ومن معهما، ولكنني أردت أن أبعدهم عنهم طمعا في أن يأخذه والدية. فقال لهم: لا، أولئك أقوام كانوا معنا، فليسوا بمحمد ولا بأبي بكر. فغافل أولئك إلى أن ذهبوا، وأمر بفرسي أن تؤتى من بعيد حيث كانت ترعى، فجيء بها وركب وأخذ يجري جران الفارس المزعج. قال: إلى أن رأيتهما من بعيد فأخذت أريد أن أضربهم بالنبل وبالسهام، فأخذ الأزلام يستشيرها فعل كفار قريش والوثنيين، فخرجت الأزلام بما يكره. قال: فلم أقبل ذلك ولم ألتفت إليه، فجريت إلى أن وقع بصري عليهم قريبا، ورأيت أبا بكر يكثر الالتفات خلفه، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يلتفت، وإذا بفرسه تسيخ إلى ركبتيها في الأرض، فبقي يعالجها زمنا إلى أن قطع الطريق بساعة أو أكثر نبينا عليه الصلاة والسلام وأبو بكر. قال: إلى أن اقتلعتها مما دخلت فيه قدماها ويداها إلى الركبتين، وثار معها غبار، قال، غطى عليه الطريق، ومع ذلك أصر إلى أن يلحقهما ما كاد يراهما ويرونه، إلى أن ساخت مرة ثانية يدا فرسه إلى ركبتيها داخل الأرض، فأخذ يستشير، قال الأزلام، ليضربهم بسهامه ويقتلهم، لو ضرب فعلا لا عاد إليه وقتله، إذ كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. وفي صحيح البخاري عن عائشة الصديقية رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: كيف أنت مع اثنين الله ثالثهما؟ وإذا بأسراقة عندما ساخت قدما يدا فرسيه قال: علمت أن ذلك من محمد، وعلمت أنه منصور، وأن الأيام لا سيظفر بخصومه من قريش وغيرها. قال: فصحت بالأمان يا محمد يا أبا بكر، عليكم الأمان فانتظراني. فصدقا ووقفا، فعندما وقف عليهما عرض عليهما الزاد، وعرض عليهما الطعام، وعرض عليهما أشياء قد يحتاجان إليها في الطريق. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا في شيء. قال: وماذا تطلبان منا؟ قال: أبعد الناس ولا تقل لهم ما رأيت. قال: أفعل. ثم التفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اكتب لي رقعة بأماني إن أنت ظهرت وانتصرت على قومك. فأمر عامر بن فهيرة أن يكتب له أمانا على رقعة من جلد، فكتبها له. وهكذا، وكانت الأنصار من الأوس والخزراج يخرجون كل يوم إلى أن تشتد حر الظهيرة، ثم يعودون ويصعدون إلى أعلى النخيل، ينظرون إلى الطريق إلى مكة، هل وصل رسول الله، هل جاء رسول الله، وهم يعلمون أنهما قد خرجا. تقول رواية عائشة كما في الصحيحين: اشتد انتظار يوم في حر الظهيرة بما أذت الشمس فيه الناس، فعادوا لبيوتهم على مسيرة أميال من المدينة، وإذا بيهودي على أطم من الآطام على صرح من صروحه، رأى أسودة من بعيد فصاح بأعلى صوته: يا أيها العرب، هذا حظكم، هذا جدكم، هذا مجدكم قد جاء، يعني بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا بالذين ذهبوا أعلنوا الخبر فجاءوا ركبانا ومشاة رجالا ونساء شبابا وشيوخا، فاستقبلوه صلى الله عليه وسلم بالأهازيج والأغاريد، استقبلوه بقولهم: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، قد لبسنا ثوب عز بعد تمزيق الرقاع. ووقفت عند رأسه سوداء وقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن أوصلك الله سالما أن أضرب الدف على رأسك، يعني عند رأسي. فقال لها: إن كنت نذرت فضل. أخذت الدف وقفت عند رأسه وصارت تضرب وتهزيج، إلى أن وصل إلى ديار بني عمرو بن عوف وهي قبا لهم، فمكث هناك 14 يوما. فأخذ الناس تأتي ممن لم تأتي قبل، رسول الله جالس صامت لا يتكلم ولا يتحرك، أبو بكر واقف، فيتقدم الناس إليه ويصافحوه، ومن لم يعرف رسول الله من قبل صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أن أبا بكر هو رسول الله، إلى أن أشرقت الشمس واشتد شعاعها، فأصاب ذلك الشعاع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا بأبي بكر يأخذ مظلة من ثوب فيظل بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الأنصار: إذ ذاك علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجالس الصامت المظلل، وإنما الواقف على رأسه هو أبو بكر الصديق. في خلال هذه 14 يوما بنى مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس على التقوى الذي ذكره الله في أكثر الروايات، روايات الأصحاب والمحدثين. وبعد ذلك، بعد مضي 14 يوما، أخذ يدخل إلى داخل المدينة، والمسافة قريبة كما تعلمون جميعا ما بين قباء وداخل المدينة المنورة. فأخذ الناس في الطريق يمينا ويسارا يعرضون الضيافة على رسول الله والمقام عنده، وهو يقول: دعوها فإنها مأمورة على الناقة، دعوها فإنها مأمورة، إلى أن وقفت حيث المسجد النبوي اليوم، وكان مربدا للتمر لسهل وسهيل يتيمين تحت وصاية أسعد بن زرارة. فعندما وقفت الناقة وأناخت هناك، سأل صلى الله عليه وسلم عن هذه الأرض لمن، فقيل له: لهذين اليتيمين. فطلب شراءها وجاء مولاهما، جاء وصيهما أسعد بن زرارة، فعندما عرض شراءها قال: هي بلا ثمن؟ قال: لا بد من ثمن. فأخذ الثمن، فأخذ الثمن وعرضه صلى الله عليه وسلم، وأمر ببنائه حالا. فأخذ المهاجرون الذين هاجروا قبله وهو صاحبه أبو بكر يحملون جميع الحجارة ويحفرون ويبنون، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ينشد صلى الله عليه وسلم: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأفخر. ثم عاد فقال بيتا آخر هكذا أيضا مكسرا: اللهم انصر للمهاجرة المهاجرة والأنصار. يقول ابن شهاب الزهري: لم يسبق أن استشهد رسول الله ببيتين كاملين غير هذين البيتين، على أن هذين البيتين هما بالنثر أقرب، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فهو شعر أقرب إلى الناثر، وهما مكسوران، وذاك مصداق قوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما كان يقول الشعر ولا ينشده، وإن كان يحب أن يسمعه صلى الله عليه وسلم، فكان يستنشد الشعر من شعراء حسان بن ثابت، عبد الله بن رواحة، وكانت تأتيه الخنساء فتنشده شعرها، فيقول لها صلى الله عليه وسلم: زيدي وقولي، فكان يسمع الشعر كما يسمع العربي، وكان عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد، ولكنه لا يقول الشعر، ولكنه لا ينشد الشعر. ومن هنا كانت كفار قريش قال بعضهم ساحر، وقال بعضهم شاعر، وقالوا هذا وهو لم يقل الشعر ولم ينشده، فكيف لو أنشده وقال؟ ولكن بلاغة القرآن، ولكن فصاحة القرآن كانت تذهل عقولهم، فلا يستطيعون له تعريفا، فليس هو بالنثر الذي يعلمون، ولا بالشعر الذي يعرفون، فكان هذا الكلام من أفصح كلام يمكن أن ينطق به العرب على أنهم يعجزون. هذه القصة، قصة الهجرة النبوية، هي هذه الآية تشملها وتفسرها، وقصتها في جميع مصنفات السنة، الصحاح الستة والمسانيد والمعاجم، وفي السير النبوية، وفي التاريخ، بما لم يختلف فيه أحد من الناس، لا مسلم ولا غير مسلم. والله عزيز حكيم. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بعد أن حض الله القوم على جهاد أهل الكتاب، ممن لا يحرمون ولا يحللون، ممن لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فقد وصفوا بعد ذلك بأنهم أهل كتاب بحسب الأصل، وأن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أذلاء، خاضعون لحكم الإسلام ولراية الإسلام ولأداء الجزية عن يد مع الذل والصغار. بعد ذلك أمرهم الله بالنفير هذه المرة لأهل الكتاب الذين أمره الله بقتالهم، وهم الروم، فأمر صلى الله عليه وسلم بقتال الروم، حكام الشام، بقتال هرقل ودولة الروم في هرقل والقسطنطينية. فعندما سمع ذلك المسلمون الصادقون وجدوا في ذلك رحلة بعيدة، وكان الوقت وقت حر شديد في عز الصيف، وكانت الثمار قد طابت، وكانت الظلال تشترى بالراحة، وكان البعض شبابا قد تزوجوا أو تسروا بصبايا أرادوا الاطمئنان لهن أياما أو أشهرا، وكان من الذين قاتلوا منافقون. فأمر الله جل جلاله الجميع: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. النفر الخروج للقتال خفافا وثقالا، شبابا وكهولا، فقراء وأغنياء، خفيفين بلا مال أو مثقلين بالمال، خفيفين بالأسرة، خفيفين بلا امرأة ولا أولاد ولا خدم ولا حشم، ثقالا بالزوجات والسرار والأموال وما إلى ذلك. فأمر الله الجميع بالخروج، الأغنياء والفقراء، العزاب والمتزوجين، الشيوخ والشباب، كل طبقات الناس، كل طبقات المسلمين، وخالف عادته المعروفة، كان إذا خرج لقتال ورى ولا يذكر الناحية التي سيقاتل فيها ولا القبائل التي سيقاتلها، كان يرسل أمير السرية أو يخرج بنفسه عندما يفعل ذلك، فيكتب الكتاب لأمير السرية ويقول له: لا تفتح هذا الكتاب إلا إذا وصلت إلى مكان كذا وكذا، فيفتحه وهو على أبواب الأرض التي سيقاتل أهلها عليها، وإذا كان مع جندي لا يقول لهم ماذا يريد، إنما يخبر بالقتال إلا إذا أصبح على أبواب الإقليم أو الربع الذي يريد قتاله. أما هذه الغزوة فقد دعا لها وكشفها وقال: قاتلوا واخرجوا معي إلى قتال بني الأصفر، إلى قتال الروم، فذهلوا. كيف نقاتل هرقل؟ كيف نقاتل بني الأصفر في سلطانهم وقوتهم؟ أما المسلمون من الرعيل الأول فاستجابوا دون تبرم ولا ضيق. أما الذين أسلموا من المطلقة، ممن أسلموا حديثا في مكة، كانوا لم يثبت الإيمان بعد في قلوبهم، فتلكأوا وكرهوا وتضايقت نفوسهم، بحيث قال الله لهم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعندما أنزل الله عليه، وكان ذلك عقب غزوة حنين، وعندما نزلت سورة براءة فيما بين حجة أبي بكر وحجة الوداع، أمر الجميع بأن يذهبوا لقتال بني الأصفر، فخرج من خرج طائعا وهم قلة، وخرج من خرج متبرما وهم كثرة، وتباطأ المنافقون فاعتذروا، واعتذر الثلاثة الذين خلفوا كانوا من الصادقين ولكن ضعفت نفوسهم، مما سيأتي تفاصيله في الآية الآتية. فأمر الجميع قائلا: انفروا خفافا وثقالا، خرجوا للقتال شبابا وشيوخا، أغنياء وفقراء، عزابا ومتزوجين، أغنياء وفقراء، وإلى كل طبقات الأمة بلا عذر، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. لم يكتف منهم الله بالمال فقط ولا بالأعمار والحياة فقط، بل طلب من كل واحد أن يتقدم المعركة بحياته وبما يستطيع من مال إن كان عنده. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله، لرفعة شأن الدين، لطاعة الله ورسوله. وكما سئل صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل رياء، أيها في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. معنى أن لا يكون القتال عصبية، لا لأقوام ولا لأوطان ولا شجاعة ولا عصبية ولا لمعنى من المعاني، إلا لله وفي سبيل الله. ذلكم قد قلت أكثر من مرة في مناسبات كثيرة، الإشارة بذا إذا أضيفت يكون ذلك المضاف عبرة للمخاطب، أقول ذلك الشيء وهو مفرد، لكن الإضافة إن خاطبت اثنين قلت ذلكما الشيء، إن خاطبت جماعة قلت ذلكم الشيء، إن خاطبت جماعة الإناث قلت ذلكن، إن خاطبت أنثى قلت ذلك. الخطاب هنا للجميع، والجمع كلهم رجال. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، خروجكم للقتال شبابا وشيبا، عزابا ومتزوجين، فقراء وأغنياء، مثقلين وغير مثقلين. حتى لقد خرج المرضى وخرج الشيوخ المسنون المفانون، وخرج من قال وهو أعور العين متعب الجسد، فقيل له ماذا ستقاتل؟ اعتذر. قال معاذ الله إن أعتذر والله يطلبنا خفافا وثقالا. قال وما عسى أن تقاتل؟ قال أخرج للقتال أكثر السواد، فإن لم أستطع قتالا أخدم المجاهدين، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون أن نصركم وعزكم ومستقبل أياميكم وإمامتكم للكون وللعالم هي في الجهاد وامتثال الجهاد والخروج لقتال الروم الذين هم على حدودكم، وإلا إذا لم تبتدئوهم بالقتال يوشك أن يبتدئوكم هم، وما قتل قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال تعالى لو كان عرضا قريبا، لو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. من هذه الآية ابتدأ الكلام على المنافقين، والخطاب كان لكل من كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان معه المسلم الصادق المسلم القوي في الله، وكان معه المسلم الذي دخل في الإسلام من جديد كالمطلقة الذين أسلموا بعد الفتح الذين عفى عنهم صلى الله عليه وسلم عن مقدرة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وكان في الجيوش منافقون، وكان على رأس هؤلاء المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة من اليهود وجماعة من الخزرج والأوس كانوا منافقين ومن غيرهم. قال تعالى زيد لو كان عرضا قريبا، ومعنى الآية أنه عندما دعاهم الله وأمرهم رسول الله بالنفار خفافا وثقالا، خفاف جمع خفيف وثقال جمع ثقيل، بكل ما يملكون في كل طبقات الناس، البعض اتبع والبعض تلك والبعض اعتذر وأقسم بالله كاذبا أنه لا يستطيع ولو استطاع لخرج كما تقول الآية، فقال الله لا لو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا لاتبعوك، وسفرا قاصدا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، عرضا قريبا العرض نشب الدنيا من الغنيمة والمال، قريبا لو كان هناك قتال سيغنمون منه وهو قريب على باب المدينة مثلا بينهم وبينه أميال استجابوا، إذ الربح سلا يكلفهم الكثير، ولو كان أيضا سفرا قاصدا، سفرا قاصدا أي قريبا غير بعيد، هؤلاء عندما دعوتهم إلى أرض الشام وما أوصلهم لأرض الشام أي إلى خارج حدود الجزيرة ولأول مرة، والإشارة إلى غزوة تبوك، ولأول مرة يحارب صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى معركة مع الروم خارج البلاد أو على حدود البلاد وهي تبوك. لو كان عرضا يجمع على عروض، لو كان عرضا قريبا مغنما ربحا، قريب المسافة، قريب الشقة، قريب القتال على أبواب المدينة لاتبعوك ولما خالفوك، أو سفرا قاصدا أي سفرا أيضا قريبا ليس ببعيد لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، بعدت عليهم المسافة، بعد عليهم المقصد، فوجدوا العرض ليس بقريب ووجدوا السفر ليس بقريب، وكان الوقت وقت حر شديد ووقت طيب الثمار ووقت الاطمئنان إلى ظلال النخيل وإلى ظلال العنب وإلى ظلال الفواكه، وهي في المدينة كثيرة والمعركة ابتدت من المدينة. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، المسافة، الطريق، وجدوها بعيدة. وبذلك لم يكن المغنم ولم يكن العرض قريبا ولم يكن السفر قريبا. هم لذلك أخذوا يتعللون ويحاولون أن يعصوا فلا يخرجوا ولا ينفروا للقتال، لا الخفاف ولا الثقال من المنافقين. ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون، أخبره الله قبل أن يحلفوا، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. جاءوا معتذرين إلى رسول الله وأخذوا يغلظون الأيمان بالله، متشددين بأسماء الله أن لهم أعذار من عجز، من مرض، من امرأة حامل على ليلتها، من وسيحلفون بالله لو استطاعوا لخرجوا معكم. يهلكون أنفسهم. لما؟ لأنهم يحلفون أيمان غموس باطلة، يحلفون بالله كاذبين، كل ما اعتذروا به ليس بصحيح، ولكنهم منافقون. فهم أرادوا ما خفت به الطريق وقربت به الغنائم، ولا يجدون في ذلك مشقة، لا في سفر ولا في قتال. أما وقد أصبح الحرب مع الروم ومع بني الأصفار، فهم في أنفسهم أعجزوا وأضعفوا، لا لأنهم ضعاف ولكن النفوس ضعيفة، ولكن الإيمان في أنفسهم ضعيف. ومنهم من كان كاذبا ليس بمؤمن وإنما يظهر الإيمان وهو منافق. يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون، كاذبون في أيمانهم، كاذبون في اعتذاراتهم. وإنما لم يريدوا السفر معك ولا الجهاد لأنهم لا يؤمنون بالله، لأنهم منافقون، لأنهم لا يريدون أن يتحملوا هذه الشقة البعيدة والسفر البعيد. هم أرادوا الشيء الخفيف الذي تكون الأرباح والمغانم فيه قريبة، لا يتكلفون لها بكبير عمل. ثم قال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال الله لا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. معنى الآية: عندما اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم بأعذار كاذبة وأقسموا بأيمان كاذبة، أذن لمن استأذنه منهم، فقال الله لا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى تبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك. قال بعض المفسرين هو عفو قبل إبداء العتاب في الذنب، ولكن هذا ليس بظاهر، والذنب لا يكون ذنبا إلا إذا كان هناك أمر ثم خولف. والله لم يقل له في الآية ولم يقل له فيما ذكر من أحاديث لا تأذن لمن استأذنك، فهو قد خالف الإذن فعفى الله عنه وبذلك يكون ذنبا. ولكن عفى الله عنك هي كما قال المفسرون آخرون المحققون، من عادة العرب إذا قابلت كبيرا وأرادت الأدب معه كانوا يأتون إلى أمرائهم وأقيالهم يقولون له: أبيت اللعن يا فلان كذا وكذا. معنى أبيت اللعن: امتنعت من أن تصنع عملا تستحق عليه اللعن. ويأتون إلى الأمير فيقول له: أصلحك الله أيها الأمير. وليس معناه أنه فسد فيدعى له بالصلاح، ولكنهم هكذا جرى العرف الأدبي بين لغتهم وأقوامهم، والقرآن نزل بلغة العربي وعلى استعاراتهم وكناياتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد العرب فكان يتكلم بلغته ويخاطب بلغته. فعفى الله عنك كما يقال للأمير أصلحك الله، وكما يقولون لأمرائهم أبيت اللعن. وإلا فستأتي معنا آيات آتية أن الله قد أذن له بأن يأذن لمن شاء، وهذه منها، فكونها عتاب عفى عنه قبل الذنب غير وارد. عفى الله عنك لما أذنت لهم، ولكن الكلام معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له من نفسه ولم يعتبر ذلك ذنب، ولكن الله تعالى قال له كان ينبغي أن يكون الإذن بعد أن تتحقق الصادق من الكاذب، بمعنى لا يأذن لأحد. وهؤلاء الذين أذن لهم ستكون النتيجة لن يخرجوا معه ولن يقاتلوا معه وسيتخلفون أذنه ولم يأذن، فبذلك ينكشف نفاقهم وينكشف كذبهم، وأنهم لم ينتظروا إذنا ولم ينتظروا أمرا ولم ينتظروا طاعة، فهم قد انكشف عوارهم ونفاقهم. وقد قال ابن عباس هذه الآية والآيات التي بعدها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت كان لا يعلم المنافقين بأعيانهم، إلى أن علمه الله بعد ذلك فكشفهم على رؤوس الناس في المسجد النبوي، قم فلان قم فلان قم فلان. عفى الله عنك لما أذنت لهم، لما أذنت لهم هذا استفسار فيه توجيه وفيه نصيحة أو رغبة، ليس أمرا وليس ذنبا. كان ينبغي أن تتأنى بإعطاء الإذن بعد أن تعلم الصادق من الكاذب، فأنت عندما لم تعلم ذلك أذنت للكاذب قبل أن ينكشف وتركت الصادق قبل أن ينكشف. والآية فهم منها أن الله جل جلاله وجه نبيه لما يستقبل من حروب أن لا يأذن لمن يريد الاستئذان والاعتذار إلا بعد أن يعلم صدقه من كذبه بما النبي أعلم به صلى الله عليه وسلم من الناس. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبيناك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وما كان ليعلم ذلك إلا لو لم يأذن لهم، فعندما سيخرجون سيتخلف الكثيرون بلا إذن، وبذلك يعلم أن هذا كاذب استخلف بلا إذن وبلا سبب وينكشف أمره. ثم قال تعالى لا يستأذنك الذين، فعال الله تعالى يوبخ الذين استأذنوا ويكشف نفاقهم ويثني على الذين لم يستأذنوا وينوه بإيمانهم، فقال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، زين، والله عليم بالمتقين، والله عليم بالمتقين. قال الله لنبيه الذين يؤمنون بالله وباليوم الآخر أي صادقون في معاشهم وصادقون في معادهم، صادقون في الدنيا وهم يؤمنون بما وعدتهم ووعدهم الله به في الآخرة، هؤلاء المؤمنون حقا لم يستأذنوك، كيف يستأذنونك وقد أمروا بالجهاد؟ كيف يستأذنونك وهم قد أمروا بالجهاد؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. أن المصدرية سبقت مع ما بعدها بمصدر، فتقول لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر بالجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس. لما لا يستأذنون؟ لأن الله قد أمرهم من قبل، وهم يعلمون بحكم إيمانهم وصدقهم في الإيمان، ما دام الله قد أمر أمرا عاما شاملا دون استثناء، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بعد هذه الآية لم يستأذن مؤمن صادق بأن يترك الجهاد وقد أمره الله، فقد أكد الله هذا بالنسبة للمنافقين المستأذنين بلا أعذار. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين، عليم بالمتقي الصادق بالمؤمن الصادق، من آمن بالله حقا آمن باليوم الآخر حقا ولذلك الذين استأذنوا رسول الله في التخلف لم يكن منهم مؤمنون البتة، كلهم كانوا منافقين. عاد فالله تعالى صرح بالمفهوم من الآية فقال: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. إنما يستأذنك، هؤلاء الذين استأذنوا كذبا منافقون، لم يؤمنوا بالله لا في دنيا ولا في آخرة، لم يؤمنوا به وهم أحياء، ولم يؤمنوا باليوم الآخر يوم الجزاء، إما إلى جنة وإما إلى نار. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وارتابت قلوبهم وهم في ريبهم يترددون. ارتابت قلوبهم، شكت إيمانهم بالله في شك وارتياب، وهم مترددون حائرون، لم يقطعوا بكفر فأظهروا الإيمان غير صادقين، كفروا وبقوا مترددين. قد يكون هذا الكفر ليس بصحيح، فكانوا في شك وفي ريب، والإيمان عن شك هو كفر، فكانوا بذلك. قد وصف الله حالهم أنهم مع الكفر هم في حال أليمة جدا، في حيرة وفي تردد وفي ريب وفي شك، بعد أن استأذنوك وتركوا الجهاد وتخلفوا عن المؤمنين، أخذت أحوالهم تزعجهم في أنفسهم بلا راحة، بحيث لم يستمتعوا بتلك الأيام التي خرج فيها المجاهدون للقتال، وبقوا في بيوتهم مع شوابهم، مع ظلالهم، مع مياههم الباردة، مع راحتهم، لأن الريب والشك الذي في قلوبهم ودعهم حائرين ضائعين تائهين لا يعلمون شيئا. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وارتابت قلوبهم، زيد، فهم في ريبهم يترددون، فهم في الشك مترددون بين التصديق والتكذيب، بين الإيمان والكفر، وهي صفة المنافق. فالله سجل على جميع هؤلاء المستأذنين، وكان على طليعتهم عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. قال تعالى، وهذه الآية في نسق كلها في المنافقين. مضت الآية في أول براءة عن المشركين، بقيت نسق طويل سورة الأنفال وأول سورة براءة وإلى أوساطها، ثم انتقل الكلام إلى أهل الكتاب وقتالهم وكفرهم، وأنهم إنما سموا أهل كتاب باعتبار الأصل، وإلا فلم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر ولا حللوا ولا حرموا، فهم أهل كتاب يجب أن يقاتلوا إلى أداء الجزية. وهنا يكشف الله حال المنافقين الذين أظهروا الإسلام كاذبين، فهم في قلوبهم مع الكفار وفي ظواهرهم مع المسلمين، فكشفهم الله حتى لا يغتر بهم رسول الله والمؤمنون. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. عندما استأذنوا وهم يستأذنون كانوا لم يستعدوا إلى الحرب، لم يعدوا خيولهم، لم يعدوا سلاحهم، لم يوصوا على أزواجهم وأولادهم، لم يتخذوا الزاد للحرب والقتال من كراع وسلاح وخيل وجمال وما إلى ذلك. لذلك الله يكشفهم لنبيه فيقول: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدا، لو كانوا صادقين وقد توقفوا عن عدم القتال لأخذ الإذن منك لما جاءوكم غير مستعدين للحرب من أول مرة. ولو أرادوا الخروج، لو كانوا صادقين وكانوا يريدون الخروج حتى قبل أن يستأذنوك، لأعدوا للخروج العدة. والعدة الاستعداد والإعداد والتهيئة للحرب، مما تحتاجه الحرب من مال وزاد وسلاح وخيل وما إلى ذلك، وإبقاء زاد وأوصياء على الأولاد قد يموت ولا يعود، وسيبقى غائبا ويحتاج الأولاد والعيال إلى نفقة وإلى خدمة وإلى إشراف، كل هذا لم يصنعه هؤلاء، مما يدل على أنهم بلا إذن لم يكونوا مستعدين لقتال ولا لنفار ولا لخروج، فكشفهم الله فقال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. قال تعالى زيد ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. هذا في القدر وليس بالأمر. هناك الأمر القدري والأمر الشرعي. الأمر الشرعي الأمر بالفعل أو بالنهي. الأمر القدري أي ما قدره الله في الأزل في نفوسهم لما يعلموا من فسادهم ونفاقهم وكذبهم. ولكن كره الله انبعاثهم، خروجهم، بعثتهم، قتالهم، فثبطهم، فدفعهم للكسل وللتأخر وللتباطؤ ولعدم الخروج والاعتذار. لما؟ لأن ذلك هو الذي كان في صالح المسلمين وفي جيش النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى في سابق علمه وقد علم كفر هؤلاء ونفاقهم، فكان الأمر القدري الذي في نفوسهم ألا يقاتلوا ولا ينفروا ولا يخرجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فزاد الله هذا الكلام معنا وزاد هذا المعنى تأييدا فقال زيد وقيل اقعدوا مع القاعدين أي بالأمر القدري في أنفسهم وليس أمرا شرعيا، بل الأمر الشرعي هو كما مضى، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. هذا الأمر الشرعي. وقيل هذا من الأمر القدري أي ما قدر في الأزل، وهذا مما يرد به على القدريين وأن الإنسان مجبور، ولكن الأمر ليس كذلك. الإنسان مجبور في صفة في مظهر مخير، ومخير بصفة مجبور، بمعنى أقدرنا الله بالعقل بالقوة بالأيدي على ما يخطر ببالنا أن نفعله. ماذا سبق في علم الله؟ لا يعلم هذا إلا الله. العشاء لم تؤذن، نحن في أنفسنا إذا شئنا أن نصلي صلينا، وإذا شئنا لم نصلي، وما هو الذي قدر الله في الأزل قبل ذلك لا نعلم. ولكن المؤمن الصادق منا هو على ثقة مع نفسه أنه ما دام حيا سيصلي. المنافق الكاذب سيصلي أمام الناس فإذا خلا بالناس لن يصلي. هو هذا الذي يتكلم عنه في القدر والتخيير. فقيل اقعدوا مع القاعدين أي نبذوا وتركوا لأنفسهم وتركوا لعذابهم وتركوا لعقابهم. قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوا لو خرجوا فيكم. إن الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لو كان كيف سيكون. هؤلاء اعتذروا فلم يخرجوا، فكشفهم الله أنهم كانوا عازمين على الخروج حتى بلا عذر. ثم عاد الله فقال وهؤلاء لو خرجوا لما نفعوكم بل ضروكم. لو خرجوا زيد لو خرجوا فيكم ما زادوا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا فيكم الفتنة خلالكم يبغونكم الفتنة يبغونكم زيد ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. قال تعالى ولو خرجوا ولم يستأذنوك ما زادوكم إلا خبالا، لم تكن زيادتهم عليكم زيادة قوة ولا سلاح ولا عدد ولا عدد، ولكن تكون زيادتهم في الخبال، في الفوضى، في الفساد، في النميمة، في التشهير، في التخذير عن الحرب. يأتي هؤلاء المنافقون فيقولون للناس أنتم مجانين حتى تحاربوا الروم، أقوتكم قوتهم، أسلطانكم سلطانهم، وأنتم بالأمس لا تستطيعون أن تنتصروا على 10 أفراد منكم، ألا تعلمون من هرقل؟ ألا كما يقول المثبطون المنافقون في هذا العصر، لا تقاتلوا أمريكا فإن عندها الذرة، لا تقاتلوا الروس فإن عندها الهيدروجينية. هذه حال المنافقين، احذروهم. ولو خرجوا فيكم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فتنة ونميمة وتخذيرا وفسادا، ولا أوضعوا ولا أضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة يبغونكم الفتنة لا أضعوا خلالكم لا أسرعوا في خلالكم وثناياكم وبين ناسكم بالإسراع بالفتنة. والفتنة هنا التخذيل عن الحرب، التخويف من القتال، الإقدام على حرب هؤلاء بما يدعونكم تنكصون على أعقابكم وتتراجعون عن حرب عدوكم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم زد يبغونكم الفتنة يبغونكم الفتنة يريدونكم للفتنة للفساد للهزيمة للضياع للتشهير. وما فائدة هؤلاء أن يخرجوا؟ إذن ما وفق الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم بالإذن لهم بأن لا يخرجوا. قد أراح الله جيشا من هذه الفتنة ومن هذا الفساد. وفيكم سماعون لهم، خاصة وهم يضعون للفتنة ويبغونها ويحرصون عليها ويقومون بينكم بالخبال والفوضى، خاصة وفيكم ضعاف الأنفس ضعاف الإرادة. إذا حدثوهم يسمعون كلامهم، هم آذان وأذن. وفيكم سماعون لهم، إذا قالوا لهم أتقاتلون الروم وهم من تعلمون سيرعبونهم ويخيفونهم. إذا قيل لهم إن هرقل وبنو الأصفار من عزهم وسلطانهم وأموالهم وجيوشهم ما تعجزون عن قتالهم، ألهذا أصبحتم تطيعون رسولكم عليه الصلاة والسلام حتى فيما فيه القضاء عليكم؟ وقد سبق أن فعل مثل هذا عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة أحد، فخذل الجيش وبعد أن وصل المعركة انسحب هو المئات من أتباعه، فكانت النتيجة مع معصية الرماة هزيمة الجيش. وحدث للمسلمين في أحد ما حدث لولا أن الله تعالى عاد بالنصر، ولولا أن الله تعالى أخاف أبا سفيان ومن معه، فعادوا إلى مكة دون أن يدخلوا المدينة، ولو شاءوا الدخول إليها لما منعهم مانع. يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين، والله عليم بحال هؤلاء المنافقين الكاذبين الظالمين لأنفسهم الواضعين خلالكم وثناياكم وبين بيوتكم وقيامكم بالفتنة. هؤلاء الذين يسارعون ويبغون لكم الفتنة والفساد والهزيمة. إذن كان من عناية الله بالجيش المحمدي في غزوه وجهاده للروم أن لم يخرجوا، فكان بذلك ما قال، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين حتى لو أذن لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أيدنا بروح من عندي، اللهم أعزنا بعزي، اللهم أكرمنا بكرامتي، اللهم أدمنا على طاعتي وأدمنا على الإيمان بك وبنبيك. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. مرحبا. الله خير. الله يرضى عليك. آمين. الله يبارك فيك. هذا سهل. مرحبا. الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيدنا أبو بكر. مرحبا سعادة الإسلام، مرحبا. كان معهم النقطين. النقطين دول أما كانوا برا كانوا برا طبعا الغار هياخدهم وياخد النقطين والغار حيحمل النقطين. ما قلنا كان معاه ابنه عبد الرحمن وكان معاه راعي إبل وغنم عامر بن فهيرة أخذ الغنم اللي كان يشرب منها في خلال أيام ثلاثة وأخذ الناقتين للمراعي إلى أن خرج. أهلا وسهلا مرحبا. إلى أن خرج من الغار بعد ثلاثة أيام ركبوا ناقات وأخذوا الأغنام وراحوا. السلام عليكم. صراحة مطلع كيف حالك يا سيدي؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. الله خير. الله يبارك فيك. لا تنسى لما